تخرج من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Well, Thank you. لا نكلم نفسا إلا وسعها Thank you. الله الله الله Thank you. Thank you. Yeah, most of Oh! الله الله الله

الله عليه وسلم.